أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh,

لا ريب فيه هدى للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادعوني من عبادي وادعوني لجنتي. صدق الله العظيم. وكما كنا نقول الإيمان والإسلام عشنا النفس من أحد ذي تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قال القرية الكفر العربية العرب الإسلام العربي قبيلة القاري الشيخ رضا جمع رسول القارئ والمقيم تقاس لك المقاهيم بمقاشة الشرقية نقلة بيع فتح الرحمة الكتب الرسول العربية الشركة الثانية للسادة الكبرى من أهل الخليفة والمقاذ من فرشة الكبرى سمونة تنكيلة تحت إداري الحاجة عبدالله عبد العزيز المقيم السبربي ترك فترة ويرتالى هذا كان لكم جزاء وكاد تعليق مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.